نعم، بالنسبة للبلاد التي تخرج مثل هذه الأفلام وكذا، لا بد من يعني أن تكون هناك وقفة صادقة من حكام المسلمين تجاه هذا الأمر بطلب يعني اعتذار ومعاقبة من قام بهذا الفعل، كما هم يطالبون بمعاقبة من يخطئ في حقهم. يعني الآن تسمعون جميعا، أنا ما أدري عن باقي البلاد، لكن أنا أعرف مثلا في فرنسا كمثال، الذي ينكر قتل هتلر لليهود فإنه يسجن، ما في حرية رأي، ما في حرية رأي، الذي يسمونه الهولوكوست، أي إنسان ينكرها علنا فإنه يعاقب. طيب حرية رأي، هذا رأي أنها لم تثبت، يقول لا هذه أمور انتهينا منها، أي أحد ينكرها يعاقب. والآن يأتون يقولون إيش، هذه حرية رأي وناس هذه آراؤهم، دعوهم يقولوا ما يقولون. هذا غير صحيح أبدا، أبدا غير صحيح، لا يقبل هذا. وإذا كما قلنا لكم في المرة السابقة كيف أن الديمقراطية عندهم تكال بمكيالين، كذلك هذه الأمور إن أصابتهم قالوا ليست حرية ويجب أن يعاقب، وإن أصابتنا قالوا حرية ولكل أن يفعل ما يشاء. فيجب حقيقة على بلاد المسلمين حكاما ومحكومين أن تكون لهم غضبة لله ولرسوله، ثم على حكام المسلمين أن يطالبوا تلك الدول بمعاقبة من قام بمثل هذه الأفعال الشنيعة، والله المستعان.